يأتي البلاء ليعري للمرء لنفسه أمام نفسه. الله الله الله، جديدة دي خالص. نعم والله. فقد يواصل الإنسان السير على الطريق الله، وهو لا يعرف حقيقة صبره. نعم. التي يتغنى بها الله، وهو لا يعرف قدر إيمانه الذي يدعيه. الله، فكم من الناس يردد كلمة الإيمان بلسانه فحسب الله، ويظن أنه بذلك قد حقق كمال الإيمان. الله أكبر. فيأتي البلاء على الطريق ليبين له حقيقة إيمانه.